القدر هو تقدير الله عز وجل، تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء إلى يوم القيامة، ولكن خير وشر. فما هو الخير والشر؟ خيره ما يلائم الإنسان وينفعه، وشره بالعكس. خير القدر لا إشكال فيه، لكن شر القدر هل في تقدير الله شر؟ الجواب لا، تقدير الله الذي هو تقدير كله خير، وإنما الشر في المقدور أي فيما يقدر لا في التقدير. ما يقدر هو الذي يكون فيه خير وشر. ولهذا لقال لك قائل: هل المعاصي واقعة في قدر الله؟ ما جوابه؟ المعاصي واقعة في قدر الله؟ نعم، لقول الله تعالى: ولو شاء الله ما أشرك، بواقعة لا شك بقدر الله. هل يقل أو شر؟ نقول هي شر، لكن الشر المعصية نفسها، أما تقدير الله لها فهو خير، لأن الله تعالى لولا أنه قدر المعاصي ما علم المؤمن من المجرم، ولا كان جهاد، ولا أمر معروف عن المنكر، ولا غير ذلك مما يترتب على الخير، مما يترتب من الخير على انقسام الناس إلى طائع وعاصي. طيب، إذن تقدير المعاصي أجل؟ لا، تقدير المعاصي خير والمعاصي نفسها شر. طيب، الأمراض والمخاوف والزلازل والحروب خير أو شر؟ هي شر، هي نفسها شر، لا شك في هذا. ولهذا يمتن الله سبحانه وتعالى على العباد بالأمن والرخاء وغير ذلك. طيب، تقديرها خير، تقديرها خير. فاسمع إلى قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فإذا سألك سائل وقال: هل في القدر خير؟ هل في القدر شر؟ فجوابك: أما القدر نفسه فخير، أما المقدور ففيه خير وفيه شر. طيب، نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.